لتركنن إلى ذي منظر حسن، فرب رائقة قد ساء مخبرها، ما كل أصفر دينار لصفرته، ما كل أصفر دينار لصفرته، صفر العقارب أردها وأنكرها، صفر العقارب أردها وأنكرها، ما كل أصفر دينار لصفرته، صفر العقارب أردها وأنكرها، صفر العقارب أردها وأنكرها، ما كل أصفر دينار لصفرته، صفر العقارب أردها وأنكرها، صفر العقارب أردها وأنكرها. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أفكار.